القائد البصير. لم يكن الإسلام إذن دين قتال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مقاتلاً يطلب الحرب للحرب أو يطلبها وله سعة عنها، ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير إذا وجبت الحرب ودعته إليها المصلحة اللازمة، يعلم من فنونها بالإلهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والممارسة، ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه إصابة التوفيق وإصابة الحساب وإصابة الاستشارة. وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والإنشاء، لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع، وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام. وقد كانت غزوة بدر هي التجربة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المعارك الكبيرة، فلم يأنف أن يستمع فيها إلى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال إلى غير المكان الذي نزل فيه، ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعياه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتى. فلو تتبع حروبه صلى الله عليه وسلم ناقد عسكري من أساطين فن الحرب في العصر الحديث ليقترح وراء خططه مقترحاً أو ينبه إلى خطأ لأعياه التعديل. ونختار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بونابرت على أسلوب حرب الحركة الذي كان هو الأسلوب الغالب في العصور الماضية، والذي ظهر في الحرب العالمية الحاضرة أنه لا يزال الخطوة الأخيرة في جميع الحروب على الرغم من الحصون والسدود، لأن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق في خطط النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية بالمضاهاة بينها وبين خطط هذا القائد العظيم. أولاً، كان نابليون يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع، فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع، وإنما كانت عنايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة الجيش الذي يعتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر الأحيان، وهو على يقين أن الفوز في هذه الهجمة يغنيه عن المحاولات التي يلجأ إليها جلة القواد. وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور: أن يختار الموقع الملائم له، وأن يختار الفرصة، وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سابقاً إلى تلك الخطط في جميع تفصيلاتها، فكان كما قدمنا لا يبدأ أحداً بالعدوان، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه جهد ما تواتيه الأحوال، بل ربما وصل إليه الخبر كما في غزوة تبوك والناس مجدبون والقيظ ملتهب والشدة بالغة، فلا يثنيه ذلك عن الخطة التي تعودها ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال، ولا يبالي ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدي فلم يحدث ما توقعوه. وكان صلى الله عليه وسلم يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم أعدائه بالقضاء عليها، ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء وإضعاف أنصاره بتركه زمام الحركة في أيدي الهاجمين إلا أن يكون الهجوم وبالاً على المقدمين عليه كما حدث في غزوة الخندق. ثانياً، كان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 3:1، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التي هي في الحقيقة قوة الإيمان، وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددية كنسبة 5:1 في بعض المعارك، مع رجحان الفئة الكثيرة في السلاح إلى جانب رجحانهم في عدد الجنود. ومعجزة الإيمان هنا أعظم جداً من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب عرباً بعرب وقرشيين بقرشيين وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة، فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا في جيش نابليون، وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان. ثالثاً، كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتداره، فكان يحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل إلى القارة الأوروبية، وبتحويل المعاملات عن طريق إنجلترا إلى طريق فرنسا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريشاً في تجارتها ويبعث السرايا في إثر القوافل كلما سمع بقافلة منها. وأنكر بعض المتعصبين من كتاب أوروبا هذه السرايا وسموها قطعاً للطريق، وهي تعني المصادرة نفسها التي أقرها القانون الدولي وعمل بها قادة الجيوش في جميع العصور، ورأينا تطبيقها في الحرب الحاضرة والحرب الماضية رشيداً تارة وغالياً في الحمق والشطط تارة أخرى. رابعاً، أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها لغير ضرورة عاجلة. ونرجع إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أنه حاصر محله إلا أن يكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي عسى أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة، كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع، فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش بالهجوم في الميدان المختار بغير كبير اختلاف. خامساً، كان نابليون معتداً برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية، ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب الأعلى قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على رجاحة رأيه يستشير صحبه في خطط القتال وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم أحسن قبول، ومن ذلك ما صنعه ببدر وألمعنا إليه آنفاً، حيث أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال إلى مكان غير الذي نزلوا فيه أول الأمر، ثم بتعوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل إليه الأعداء. وقيل في روايات كثيرة إنه عمل بمشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق عند المنفذ الذي خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة، فحفر الخندق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين في حفره. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة وسنة من سنن القواد الكبار، غير أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام كان خليقاً أن يشير بحفر الخندق لو لم يكن سلمان الفارسي بين أهل المدينة في إبان الهجمة عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الالتفات إلى سد الثغور وحماية الظهور في جميع وقعاته. وفي وقعة أحد جعل الجبل إلى ظهره وأقام على الشعب التي يخشى منها النفاذ والالتفاف 50 رامياً مشدداً عليهم في التزام موقفهم قائلاً لهم: احموا ظهورنا فإننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه، وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل. والذي يفعل هذا في شعب جبل لا يفوته أن يفعل مثله في ثغرة مدينة، ولكن المشاورة هنا هي المقصودة بالمضاهات بين ما سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما نبغ فيه نابليون، فهذه خصلة معهودة في كبار القواد لا تقدح فيما عرفوا به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب. سادساً، لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون، وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال، فلما رأى أصحابه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر لأنهما يذكران قريشاً ولا يذكران أبا سفيان، علم بفطنته الصادقة أنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء، وسأل عن عدد القوم فلم يعرف العدد، فسأل عن عدد الجزور التي ينحرونها كل يوم، فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذي يحتاج إليه، وكان صلوات الله عليه إنما يعول في استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس إلى العلم بفجاجه ودروبه، ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال، فيسمع من كل ما فيما هو خبير به من فنون حرب أو دلائل استطلاع. سابعاً، اشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من 4 أقلام ما ليس يخشاه من 10,000 حسام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يغفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام أو يثيرون العشائر لقتاله ويفحشون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم أو يتكفل له بالخلاص منهم. وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوروبيين وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان، وما قيل عن محاولته أن يختطف الشاعر الإنجليزي كولريدج الذي كان يخوض في ذمه ويستهوي الأسماع بسحر حديثه. إلا أن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب دعوة أو حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلاً من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صميم الدعوة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته الإسلامية، وإن لم ينفر الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده، وإنما هو مقاتل في الميدان الأصيل ينتظر من أعدائه ما ينتظره المقاتل من المقاتلين، ولا سيما إذا كانت الحرب قائمة دائمة لا تنقطع فترة إلا ريثما تعود. أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح، فلا يجوز له أن يقتل أحداً لا يحمل السلاح في وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب إزهاق حياته. وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين، ولا كان للرسول الإسلامي من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه في دينه وإن لم يشهر السيف في وجهه، فإن الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذي يضربون فيه. تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التي سبق إليها محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين، ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح. لم يتخذ محمد عليه الصلاة والسلام الحرب صناعة، ولا عمد إليها كما أسلفنا إلا لدفع غارة واتقاء عداوة، فإذا كان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعاً إليه فله فضل السبق على جبار الحروب الحديثة التي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه، ولم يبلغ من نتائجه بعدما بلغ القائد الأمي بين رمال الصحراء. ولقد كانت خبرة النبي صلى الله عليه وسلم ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال، فكانت طريقته في اختيار المكان والغرض أو في اختيار القائد وتزويده بالوصايا والأتباع مثلاً يحتذى في جميع العصور، ولا سيما العصر الحديث الذي كثرت فيه ذرائع التخبئة والمراوغة وذرائع الكشف والدعوة، فكثرت فيه من ثم حاجة المقاتلين إلى استقصاء أحوال الأعداء. ففي الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التي تصدر إلى قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مدينة معلومة أو بعد مسيرة ساعات أو في عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض، إلى أمثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهات. ويتفق في أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعاً على سر البعثة ورجاله جميعاً يجهلونه ولا يعرفون أهم خارجون في غزوة أم في مناورات استطلاع إلى ما قبل الحركة المقصودة بساعات معدودات، وهنالك تصدر الأوامر التي لا بد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذي يقابلها به العدو إذا انكشف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة، ولا سيما إذا كانت الحركة من حركات البحار. هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة، فقد عرفت في المأثورات النبوية على أتم أصولها التي تلاحظ في أمثالها. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب أمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، وفحواه سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، وامض في من تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. وهذا نموذج من الأوامر المختومة جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات على التخصيص. فأولهما كتمان الخبر عن من يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم،